قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وجود الإنكار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب حين عمي قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك يقول: قال ابن بكير في حديثه: ولقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواسقنا على الإسلام، وما أحس أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، هذه الترجمة من الإمام البخاري رحمه الله، وهي قوله: باب وجود الأنصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة. هذه الترجمة تتعلق بهذا الموضوع الذي ترجم له، وفي جملة الأمور التي وقعت بعد بعثته صلى الله عليه وسلم وقبل هجرته، لأنه حصل بمكة بعد بعثة رسوله صلى الله عليه وسلم أمور منها ما تقدم من الإسراء والمعراج، وما حصل من إيذاء الكفار له عليه الصلاة والسلام، ثم هذا الذي ترجم له هنا، وهو وجود الأنصار إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في مكة ومبايعتهم إياه عند جمع العقبة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما مكث بمكة وهو يدعو الناس والكفار يؤذونه ويعملون على الحيلولة بينه وبين تبليغ دعوة ربه دعوته إلى الله عز وجل، ذهب إلى الطائف ليطلب من أهلها أن يدخلوا في دينه وأن ينصروه، فعاملوه المعاملة التي عامله إياها كفار مكة وأجوا. رجع عليه الصلاة والسلام فصار يعرض نفسه على القبائل التي تأتي في الموسم للعمرة وللحج، وكان يأتي إلى الناس عند جمرة العقبة ويعرض عليهم الإسلام ويطلب منهم أن ينصروه وأن يؤيدوه، فلم يحصل استجابة له، فقد أكرم الله عز وجل على الأنصار بأن يستجيبوا لهذه الدعوة وأن يبادروا إلى ذلك وأن يبايعوا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة على إيوائه ونصرته صلى الله عليه وسلم. فبايعه عدد منهم البيعة الأولى عند جمرة العقبة وهو عدد قليل، والسنة التي تليها حصل أضعاف هذا العدد، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة. هذه الترجمة معقولة في هذا المعنى ولهذا الأمر العظيم الذي هو بدء الأسباب وبدء الأمور التي ترتب عليها ظهور هذا الدين، وبدأ بذلك خشوع هذا الدين، لأنه حصل توافق والاتفاق بينه وبينهم على أن يهاجر إليهم وأن ينصروه وأن يؤيدوه وأن يؤوه وينصروه ويؤيدوه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. حديث كعب بن مالك رضي الله عنه هذا الذي أورده البخاري رحمه الله فيه بيان هذه البيعة عند العقبة، وأنه من جملة الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يعتبر هذا المشهد وهذا الشرف الذي حصل له وهو مبايعة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عند العقبة، أنه لا يحب أن يكون له بها مشهد بدر، وإن كانت بدرا قابلة وهي أذكر في الناس لأنها مشهورة ولها ذكر ولها شأن في الناس، لأن بيعة العقبة وهذا الذي حصل من بيعة العقبة فيه بدء فشل الإسلام وظهوره، وأما وقعة بدر وقد حصل فيها أول انتصار للمسلمين على الكفار، فهو يعتبر أن هذا الذي حصل له من الشرف وحصل له من السبق إلى الإسلام ومبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم عند جمع العقبة إن الذين بايعوه من الأنصار أن هذا شرف، يعتبر أن هذا شرف شرف عظيم له، وأنه لا يماثله شيء عنده في نفسه، وأنه يعتبره شيئا عظيما، وأنه حصل له شرف عظيم، وأنه لا يحب أن يكون له بها مشهد بدر، وإن كانت بدرا أذكر في الناس من هذا الذي حصل في بيعة العقبة. إذن هذا فيه إثبات حصول بيعة العقبة بين المهاجرين وبين الأنصار وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال كان عمرو يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول شهد بي خلايا العقبة. قال أبو عبد الله قال ابن عيينة أحدهما البراء بن معروف. وقال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال عطاء قال جابر أنا وأبي وخالي من أصحاب العقبة. هذا أيضا فيه ذكر هذه البيعة، وأن هذا الذي حصل من بيعة العقبة يعتبر شرفا لما حصل له، ولهذا يذكر يعني هذا الحدث يذكر هذا الأمر، وأن من حصل له ذلك فإنه ينوه به ويذكره ويعتبر هذا شرفا عظيما حصل له، فهو ينويه به ويذكره. ولهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول انه هو وابوه وخالاه من اصحاب العقبه وممن بايعوا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عند جمع العقبه، وفيه اثبات هذا الامر، وفيه بيان ان جابرا واباه وخاليه من الذين حصل لهم هذا الشرف وحصلت لهم مبايعة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وإن الذين بايعوه من الأنصار على أن يؤذوه إذا قدم إليهم في المدينة وأن ينصروه ويؤيدوه، وقد تم ذلك وحصل ذلك وشرف الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم لأن حصلوا هذا اللقب الذي سماهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وهو لقب الأنصار. وكما عرفنا هذا اللقب لا يعني أن النصرة إنما حصلت منهم وحدهم، فإن المهاجرين أيضا قد حصلوا هذا الوصف وحصلوا إضافة إليه الهجرة. ولهذا الله عز وجل لما ذكر المهاجرين والأنصار والذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار مستغفرين لهم، فإن الله عز وجل لا يجعل في قلوبهم ذلا لهم، فقد المهاجرين في النصرة قال للفقراء المهاجرين الذين يخرجون من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، وصفهم الله بالنصرة أنهم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الاسم الذي هو الأنصار اشتهر به هؤلاء أوس وخزرج الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يظلم عليهم وينكروه، وقد حققوا ذلك وكملوا ذلك فنكروا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وحصل ظهور الإسلام وانتشاره عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ورفقوا بما بايعوا عليه وبما عاهدوا عليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكان هذا الذي حصل في ما حصل منهم ومن المهاجرين جميعا، لأن النصرة حصل منهم ومن المهاجرين، لأنهم يعني كلهم اجتمعوا في المدينة وناصروا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وأيدوه وقاموا بنشر دعوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي بن شهاب عن عمه قال أخبرني أبو إدريس عائشة الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه ليلة العقبة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال وحوله عصابة من أصحابه تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأوصب به في الدنيا فهو له كفارة ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه قال فبايعته على ذلك. هذا الحديث هو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، أورده البخاري رحمه الله لأنه من جملة، لأن عبادة ذكر أنه من بايع الرسول صلى الله عليه وسلم عند العقبة وأنه من شهد بدرا، ولكن إيراد الحديث هنا من أجل ذكر بيعة العقبة وأن عبادة بن الصامت رضي الله عنه من جملة الأنصار الذين قدموا إلى المدينة إلى مكة من المدينة وبايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام على إيوائه ومصابه. وهذه البيعة التي جاءت في هذا الحديث ليست هي البيعة التي حصلت عند جواب العقبة، وإنما هذه البيعة بعد ذلك في المدينة. والحديث يقول وحوله عقابة من أصحابه وأن مبايعته عند جواب العقبة فإنما هي على إيوائه ومصابه عليه الصلاة والسلام، لأنه يعرض نفسه على القبائل ويبحث عن من يؤذيه ومن يساعده وينصره ويعينه على نشر دعوته ونشر الإسلام الذي أنصره الله تعالى به. فبيعة العقبة إنما كانت على هذا. والمقصود من إرادة الحديث هو ذكر عبادة بن الصامت أنه من بايع عند العقبة، لكن هذه البيعة التي في الحديث ليست هي التي تمت عند عند جبر العقبة، وإنما هذه بيعة بعد ذلك بايع أصحابه وعلى يعني أمور منها هذا الذي جاء في حديث عبادة بن الصامت هذا. وأول ما جاء في هذا الحديث الذي فيه بايعة الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء العصابة من أصحابه ألا يشركوا بالله شيئا، هذا أعظم شيء يعنى به ويهتم به، وقال العباد لله عز وجل والحذر من الوقوع في الإشراك به سبحانه وتعالى. وهذا الأمر الذي بايع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عدم الإشراك بالله عز وجل الذي هو تفادي العبادة لله وحده لا شريك له وعدم صرف شيء منها لغيره، هذا هو أساس الدين، بل هو أصل الدين. والرسل إنما أرسلت لهذا والكتب إنما أنزلت لهذا، كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه مهمة الرسل من أولهم إلى آخرهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أنهم يدعون الناس إلى أن يثيبوا عبادة لله وحده لا شريك له، وأن يخصوه بالعبادة وأن لا يشرك معه أحدا. وهذا هو حق الله عز وجل الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجبل ثم قال له أبين حق الله على العباد وما حق العباد على الله. فبين له حق الله على العباد وأن يعبدوه ويشركوا به شيئا. هذا هو حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله ألا يعذبهم حق الله على العباد هو هذا الأمر العظيم الذي والشرك الذي بايع الرسول صلى الله عليه وسلم هذه بايع على ألا يحصل وعلى ألا يقع منه المقصود منه أن يصرف شيء من أنواع العبادة إلى غير الله عز وجل. إن من صرف نوعا من أنواع العبادة إلى غير الله لا يشرك مع الله غيره وهذا هو الشرك بالله عز وجل. معنى هذا ان الانسان لا يدعو الا الله ولا يلجا الا لله ولا ينظر الا لله ولا يتوكل الا على الله ولا يستغيث الا بالله ولا يجيب الا الى الله ولا يعول في جميع اموره الا على الله سبحانه وتعالى. هو الذي يقرب اليه وهو الذي يلجا اليه ومن يجيب المضطر الى دعاه ويكشف السوء ويجعل من طرف الارض خيلا مع الله قليلا ما تذكرون. فالعباده انما هي لافراد هذه الانواع وتخصيص الله عز وجل بها وعدم اشراك احد معه فيها كائنا من كان لا ملك مقرب ولا نبي مقرب. لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى مخلوق إلى مخلوقين يذهب إلى قبر ويقول يا فلان أغثني يا فلان مدد يا فلان ما أطلب منك بكذا يا فلان رد علي غائبي يا فلان أصلح حاجتي. لا يجوز هذا هو الشرك بالله عز وجل. لأن هذه الأمور لا تصرف إلى من هو سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إلى دعاه ولا شيء بالسوء ولا احد الا الله عز وجل. لا احد الا الله عز وجل هو الذي يلجا اليه وهو الذي يعتاد عليه وهو الذي يعول عليه وهو الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. فكما انه لا خالق الا الله ولا رازق الا الله ولا محيي الا الله ولا مميت الا الله ولا معبود بحق سواه. وهذا هو معنى اشهد ان لا اله الا الله. لان معنى اشهد ان لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا الله. لا اله الا الله فيها النفي والاثبات العام واثبات الخاص. العام وهو نفي العباده عن كل ما سوى الله واثبات الخاص وهو اثبات عن الله وحده لا شريك له. اذا قال المسلم اشهد ان لا اله الا الله فان معنى هذا ان ينفي جميع انواع العباده ان تصرف لغيره ويثبتها لله وحده لا شريك. ومعنى هذا أنه لا يشرك بغير الله ولا يذبح لغير الله ولا ينظر لغير الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يريد إلا إلى الله. ولهذا جاء في سورة الفاتحة التي فرض علينا قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين يعني نخصك بالعبادة فلا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك هو نفسه. فواجب المسلم أن يعنى بأمر دينه وأن يحرص على أن يكون لغير الله في عبادته نصيب وأن تكون عبادته صالحة لوجه الله. ولهذا قال العلماء إن دين الإسلام قد بني على أساسين وعلى قاعدتين عظيمتين إحداهما أن لا يعبد إلا الله والثانية أن لا يعبد إلا بما شرع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا بد من إخلاص العبادة لله ولا بد من تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فالعبادة إنما تكون لوجه الله لا تكون لأحد يشرك مع الله غيره. وهذا هو معنى لا اله الا الله، انا لا اله الا الله. وكذلك ايضا لا تكون العباده الا وفقا لما شرعه الله عليه وسلم، فلا يكون بالبدع والخرافات، ولا تكون بالمشاهدات، ولا تكون بالامور التي خدع الناس ولم ينزل الله تعالى بها من سلطان. لم ينزل الله بها من سلطان، وهذا هو معنى اشهد ان محمدا رسول الله. لهذا قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يفسر معنى اشهد ان محمدا رسول الله ويقول طاعته فيما امر وتطبيقه فيما اخبر واجتناب ما نهى عنه يتجر وان لا يعبد الله الا بما شرع. فلا يعبد الله عز وجل الا وفقا لما شرع رسول الله. لا يعبد من هوى يقول يا لنا هذا الذي اتقرب به الى الله انا ما جعله الا الله عز وجل، ما دام انه خالص لله فاذا لا باس ولا غير ان لا يكون يا عرش لا بد ان يكون هذا الذي تقرر له ان يكون مما شرعه رسول الله. فاذا لم يشرعه رسول الله كان بدعه وكان محدثه الامور، وقد قال عليه الصلاه والسلام اياكم محدثات الامور فان كل محدث بدعه، وقال عليه الصلاه والسلام فانه من يعش منكم مسيره خلافا كثيرا فعليكم بسنته وسنه الخلفاء الراشدين الهادي من يقولها وعفو عليها من نواجذ واياكم محدثات الامور فإن كل مجتهد بدعة وكل مجتهد ضلالة. قال عليه الصلاة والسلام أحدث في أمرنا هذا ما ليس مجهولا. قال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى في هذا الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا أخرى. من عمل عملا ليس عليه أمرنا أخرى فهذا يدلنا على أن العبادات أن العبادة عندما تكون لله وأنها لا تحصل إلا وفقا لما شرعه الله، وهذا معنى اشهد ان لا اله الا الله ومعنى اشهد ان محمدا رسول الله. فهاتان القاعدتان العظيمتان في دين الاسلام على كل مسلم ان يعنى بهما وان تكون اعماله طبقا لهما. وهو القاعده الاولى ان تكون الاعمال ان تكون العباده خالصه لله، يعني معناه لا شريك لغيره بها. والقاعده الثانيه أن تكون هذه العبادة لله وفقا لما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بدع ولا خرافات ولا محدثات ولا تقرب إلى الله إلا وفقا لما شرع رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ولهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أول ما بايع عليه أصحابه في هذه البايعة أن لا يشركوا بالله شيئا. أن لا يشركوا بلا شيء، ذلك أن الشرك هو الذنب الذي لا يقهر، الذي لا يمكن لصاحبه أن يدخل الجنة بأي حال له، إنه من ذكر الله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يؤمر بعد من العذاب. إنه ليس من الله لا يقهر ولا يشرك به. يغفر ما دون ذلك لمن يشرك. ان الله لا يغفر ان شرك به. ودون ذنب دون الشرك امره الى الله واجب ان يشرك به. واما الشرك بالله فقد شاء وقدر وقضى انه لا يغفر لصاحبه. وان ما على صاحبه الى النار وانه خالد مخلد فيها ابدا الابد. لا سبيل له الى الخروج منها. الذين كفروا لهم نار جهنم لا يقع عليهم ويموت ولا يقطع عنها. يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هذا شان الكفار. لهذا اول شيء يدعى اليه واول شيء الشيء الذي يؤدى في المسلمين هو احراز الله بالعباده وتقديس الله عز وجل بعباده. فلا يجوز مع الله تعالى غيره الا يجوز مع الله غيره. وواجب كل مسلم ان يعنى بهذا الامر وأن يحرص عليه وأن يهتم به وأن يكون عناية به موقع عنايته بالطعام والشراب، لأن العناية بهذا الأمر فيه السلامة من دخول النار والخلود فيها. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يرسل الدعاء أول شيء يدعوهم إليه أن مصيبا بل عن الثاني صلوات العباد. قال على الرحمن عن الجبل فيما كتب في قوم الكتاب ان يكون اول ما تدعوه من اجل ان لا اله الا الله وان يصلى. هاتان الشهادتان هما اصل الدين وهما اساس الاسلام. ولا عبرة بأي عمل من الأعمال إلا أنك مبنية على هذين الشهادتين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان محمدا. فأي عمل من الأعمال إذا لم يكن مبنية على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول على صاحبه فهو لا قيمة له ولا عبرة منه. كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه الأمور التي بايع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولها على قبول ذلك الشيء. يعون على نفسكم لا شيئا وأن لا تسرقوا ولا تسرقوا. يعني أن البايعة التي بايع عليها أصحابه لهذه البيعة أن لا يسرقوا، أن لا يتعرضوا لأخذ أموال الناس عن طريق السرقة. وكذلك أيضا أن يجنوا وأن يبتعدوا عن الوقوع في هذا الأمر الخطير وهذه الفاحشة المنكرة، ألا يكون المختان يفرون بين أبيهم وأبيلهم، ألا يقتلوا أولادهم، وألا يكون المختان يفرون بين أبيهم وأبيلهم، وألا يعفوه في معروف، وألا يعفوه بل يستسلموا للقاضي لكل ما جاء به، وهو لا يأمر إلا بما هو معروف عليه الصلاة والسلام، إلا ما أمر به على السلام والحق. كل ما جاء عنه فهو الحق الذي يتعين اتباعه، ان كان امرا فينتسب وان كان نهيا فينتهي. ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام بعدما ذكر هذه الامور بما عليها قال: فمن وفى كان اجره على الله، فمن وفى ببيعته والله تعالى يؤتيه الذي يوفي ببيعته على إحسانه. والله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن أحسن أحسن الله إليه، ومن وفى بما عاهد عليه فإن الله تعالى يثيبه ويوفي ما وعد له، ومن أوفى بوعده من الله الله تعالى هو الذي وعد على الأعمال الصالحة فيها الثواب وهو لا يخلف الميعاد. ومن حصل منه إخلال ولم يوفي بما بايع عليه وحصل منه بعض الأمور المنكرة وبعض الفواحش التي لها حد في الدنيا وأقيم عليه ذلك الحد فإنه يكون كفارة منه. يعني ومن حصل له شيء من ذلك وأقيم عليه الحد في الدنيا كان كفارة منه. يعني أنه إذا شرط وقطعت يده فإن هذا القطع يجبر على النقص من بما نقصه، لأنه حصل عقوبة في الدنيا، وإذا زنى وجلد كان فكرا أو ردم إن كان محصنا فإن هذه الجريمة حصل جزاءها ولا يعاد عليه العقاب مرة أخرى، لا يعاقب على ذلك مرة أخرى، لأن الحدود كفارات، فمن أقيمت عليه الحدود ومن اقترف امرا عليه الحد ثم اقيم عليه الحد فانه يكون كفارا، بمعنى انه لا يعاقب عليه مره ولا يجمع له بين العقوبه الدنيويه من اقامه الحد ثم يعاقب على ذلك في الاخره، فان هذا يكون كفارا فتجد كفارا اقيم عليه الحد فانه يكون كفارا. لهذا كان مذهب اهل السنه والجماعه أن كل جوابر هي واجب، فهي جوابر تجب النقص وتكفر ما حصل المحظور وما حصل المخطأ، وهي أيضا زواجب الحس الذي حصل منه ذلك ألا يعود ويجزم غيره ممن علم أو شاهد أو عرف بوقوع هذا الحد، فنجبره ألا يقع في مثل هذا الجرم حتى لا يحد في مثل هذا الحد، حتى لا يعاقب ويجب هذه العقوبة. وحدود الجوابر وتواجر عند أهل السنة. وأما عند المعتزلة فإنهم يقولون بأن مرتكب الكبيرة الخوارج المعتزلة الذين يقولون أن مرتكب الكبيرة خاتم وخلف في النار، فعندهم يحب الجواجر وليس الجواب. الجواجر ليست جوابر، وأما عند أهل السنة فهي جوابر نقل. فأجبروا أن نقرأ ويكون تكرارا لما قد حصل، وهي أيضا زواجر علم الإنسان أن لا يعاقب بمثل هذه الأمور ويحدى بمثل هذا الحد الذي حد به هذا الشخص الذي يقيم عليه الحد. ومن لم يحصل له شيء ويرضاه الله عز وجل، يعني معناه ما حصل منه من هذا الأمر الذي هو يقرأ الحد لكنه ما حد في الدنيا، فهذا أمر من الله إن شاء عنه وإن شاء عنه. أما كل من بدون الشرك فأمره الله عز وجل إن شاء عذابه ولن يعذبه ولن يعاقبه، وإن شاء عذبه ولكن إذا عذبه لفضل النار فلا بد وأن يقتله ولا بد. لأن كل من بدون الشرك فإن صاحب لا يقلد، لأن من يقول صاحبه ما هو شرك لله عز وجل. قال الله عز وجل فإنهم يشركون بما قدر الله عليهم وقضى الله، وقال للناس هو رحمه وجهن لا يقع عليهم فيموتوا ولا يقدر عنهم العذاب ولا يعيشوا الا قبور الشهداء. اما المعاصي التي هي دون الشرك فهذه بعد مشيئه الله، ان شاء عفا عن ظاهرها فلم تسلك النار فيدخله الجنه من اول مهله، وإن تعذيبه عذابه أكره النار ولكنه لا بد وأن يكون النار فيدخل الجنة، والذي يبقى في النار أبدا آلات ولا سبيل له الصدق هو مسافر مشرك بالله عز وجل. قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا الليل عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الثنائي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب ولا نعصي بالجنة. قال حديث سيدنا الصلاة صحيح، وبمعنى أن الإمام لأمن المبايعة وأنه بايعوه على كل شيء ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز ولا حقا له هذا انتهاك، هذا يبين ان هذه المبايعة التي كانت انما هي بالمدينة وليست عند اليوم العقبة، لان المبايعة عند اليوم العقبة انما هي على ابي هواي والبصرة، واما هذه المبايعة التي بهذا الحديث انما هي بيعة اخرى بالمدينة، بيعة ليست عند الدخول في الاسلام وانما هي بيعة على هذه الامور. ثم قال ولا نعصي، وهذا يطابق ما جاء في الرواية السابقة، ولا نعصي ولا تعصوني في معروف، قوله ولا نعصي يطابق قوله ولا تعصوني في معروف في بعض وفي بعض النسخ بعض الروايات هذا الحديث ولا نقضي، ولا نقضي بدل ولا نعصي. قال الحافظ بن حجر انها تصحيح وانها تصحيح من نعطي ولا معنى لنقلي هنا انه مقبول ولا نعطي وعند تنقلي الاحجاج بعض الروايات يوم الاحد عن نعطي ثم قال ابن الجنه ان فعلناه فهذا هو الذي بني عليه يعني في شيء يحصل من الناس وشيء يحصل من الله عز وجل الذي يحصل منهم هذه الامور والذي لا يعلم عليه الا ان الناس والجنه لا يحكم بالجنه بما فعلها كلمه الجنه ليست متعلقه بنعمه فانما هي متعلقه بالبيت لا يعني الذي في الاول في اول انهم بايعوا على كذا وكذا وكذا ولهم الجنه ان فعلوا هذا الذي بايعوا ولهم الجنه ان فعلوا هذا الذي بايعوا فاذا بالجنه هذا متعلق بالمبايعه وليس متعلق بالكلمه التي قبلها ولا نعطي او ولا نعطي بالجنه بايعناه على هذه الامور ان فعلناها فلنا الجنه مثل ما جاء في صلى الله عليه وسلم من يقول الله ولهم جنة المقابلة يعني بين هذا وهذا يعني معناه أنه إن فعلنا هذا فلا لا يعناه بالجنة إن فعلنا فلا يعناه بالجنة إن فعلنا فكلمة الجنة أرجع إلى أول الحديث وهو ذكر البايعة وأن جزاءهم الجنة إذا وفوا بما بايعوا عليه وحين غشينا شيئا من ذلك يعني من المعاصي كان قضاء ذلك الى الله يعني امر ذلك الى الله ما كان من المعاصي فان امره الى الله عز وجل لكن الروايه السابقه فصلت وبينت انه ان كان اقيم عليه الحكمية كان كالله ولا يعاد عليه ان يقول مره اخرى لانه ما دام اقيم عليه الحج فقد حصل جزاءه ويعتبر كانه لم يفعل لانه عصى فعوقب وحصل عقوبه لكن انه قبل لكن الا المعاصي كما جاء في حديث عباد الصادق كان امر ذلك الى الله وفي هذا الحديث كان قضاء ذلك الى الله الله ذلك أيضا الله يعني أمره إلى مشيئة الله عز وجل فإن شاء أن يعفو عفا وإن شاء أن يعاقب عاقب ولكن من توفي أو أدخل النار وأن المعاصي فلا بد وأن يخرج من النار ولا يبقى في النار إلا أهل النار الذين هم الكفار الذين لا سبيل لهم ويخرجون قال باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومها المدينة وبلاده بها وقال حدثني فروة بن أبي المغرى قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن خزرج فوعدت فتمرق شعري قال فتمرق شعري ووضع جبين فأتتني أمي أم رومان وإني لبيب جوحة ومعي صواحب لي فصرخت لي فأتيتها لا أدري ما تريد لي فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلت للدار وإذا نسوة من الأنصار بالبيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير قائم فأسلمتني هذه هي خارج الأمر يعني مسؤول الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة وقوم المدينة وبنائه بها المفروض من ذلك ما قبل الهجرة وهو حصول الزواج والعقد عليها وأنه عليه العقد عليها ويتم في المدينة في مكة ثم بعدما قدموا إلى المدينة حصل الزواج وحصل الدخول والبناء بها المقصود من الرد الحديث هنا قبل الهجرة وبعد البعثة حصول الزواج وهو العقد عقد عليها ولم يدخل عقد عليها بمكة ولم يدخل بها إلا بالمدينة إذا المقصود من هذه الجملة الأولى التي هي حصول العقد عليها وحصول الزواج قوله تزوجني لأن عقد عليها تزوج رسول مكة لأن عقد عليها المقصود بهذا الجديد إنما هو العقد وليس الدخول فلبث سنتين أو قريبا من ذلك ونكح حامية وهي بنت للسجن ثم بنى بها وهي بنت للسجن. Thank you.